قصة إسلام أبي ذر رضي الله عنه وقصة زمزم. أبو ذر إيك الصحابيانا زمزم بيرك أوبيا بجا بيري دادي بحثي قصة ونهر دوكا إتاكم بصرمانتيا أبو ذر كتشاو بصرمانبو وبحثي زمزم. حديث 1403 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو ذر رضي الله عنه أبو ذر خديجة رازي بتنقول كنت رجلا من غفار أس ظلامك بوم إجباق بلاد بجني غفار فبلغنا بجمظاني وجهشتما أن رجلا قد خرج بمكة ظلامك المكة هي دركتي يزعم أنه نبي لبيجتن أس فيغنبر بحث فيغنبر صلى الله عليه وسلم فقلت لأخي بجدن من قوتا برايخو انطلق إلى هذا الرجل هرى قصد أبي ظلامي بك كلمه القلب آخر وأتني بخبره صحبة أخبار تويجب من بينه كوية شوان. فانطلق براي أبو ذر شوف فلقيه جهشت في غنبري صلاة خد السرب ثم رجع اشتهن جزف ريبا فقلت أبو ذر بجدن من قوتا برايخو ما عندك شو صحبة المكتهنة فتلقى الخو إنايا فقال براوي قتي والله لقد رأيت رجلا أبخذيك ما من ظلامك ديتي يأمر بالخير أمري باشيتك وينهى عن الشر نهي شرابيتك فقلت له أبو ذر بجت من قتي لم تشفني من الخبر فخبرك وصب من نائنا تصحبتك وصب من نائنا قد لمن فهيم ببتن ورحب ببت فأخذت جرابا وعصا بجت من جرابك وما أنك شكبيت تتشكرا مروبة مسافر استعمالتك زادت كتبدا ودارك جك من الجل خبر ثم أقبلت إلى مكة اشتهنج من برخود مكة فجعلت لا أعرفه بجوقت أسهاتي ما مكة من پیغمبرنا نياصي صلاة خد السربن وأكره أن أسأل عنه وبمن يخش نبو أسف السيارة وي إش إيكي بك اشترصهن ديداكو قريشي بن نخشيك بمن شيكن وأشرب من ماء زمزم فبيجت من إش آب زمزم بدخل بس خارنو بخارنتوي آبا زمزم جا ابو ذر خودش رازی بتن رواته کاری داد بیشتن از گلک قلوبم اف آبا زمزم و اکونو فی المسجد و اس المزگفته بوم قال اد بیشت فمر ربی علیون علی اد برمن رابولی فقال و گوته من کان الرجل غریب حشکو اف ظلامه نخل که به منطقه قال گوت قلت نعم من گوته بله قال علی گوت فانطلق إلى المنزل دورا دبتنا مر قال قوت فانطلقت معه أجل قلبي شوم لا يسألني عن شيء قصيرة تشتم إش منذكر ولا أخبره مبخوج بونات قوت كوني آس إجبرت شهاتيما فلما أصبح بش وقتبو يسفيد المن غدوت إلى المسجد سفيدي أس شوما مزقفت لأسأل عنه دا أس قصيرة فيغنبري صلاة خديل بن بك كوني كيشكا وكيشمينة وليس أحد يخبرني عنه بشيء وكسك جنينة كش أحوال فيغنبري صلاة خد الإذن بومن بجد كان كشك وكشك مينة قال قوت فمر بي علي علي جارك دي ادبر من رابول فقال قوت من أما نال للرجل يعرف منزله بعد ما وقت في ظلمناها كجارك دي جه خب نياصد مقصده مالوية قال قوت قلت من قوت لا نخر مقصد من أفهانينا أبدل خدا البيجت مقصد من تشتكي ديا أس إجبر صحبتك يا هاتي قال أبو ذر البيجت علي قوت انطلق معي لورا الجل من دابتش قال البيجت فقال علي قوت من ما أمرك صحبتك تشي وما أقدمك هذه البلدة وسرتش تهاتيا أبي منطقة وفي باجري قال أبو ذر البيجت قلت له من قوت علي إن كتمت علي هكرت كتمتك تبي صحبتي بكسك نبجي نبين من التدابت أخبرتك أزدب تبيجم كوني أس إجبرت هاتما قال بيجت علي قوت من فإني أفعل بلا أزدب شر أزدب كسك نبجم ببري بصرمان ببت وبشتي بصرمان ببت هندبين بشوب شجاعت كبت قال قوت قلت له من قد علي بلغنا يا جهش اليمن أنه قد خرجها هنا رجل ظلامك البري يدرك يزعم أنه نبي أفضل مهبجتن أسفغنبر فأرسلت أخي ليكلمه بجمن براخو هنر للقل بخبط فرجع ولم يشفني من الخبر زفرذا ودلمن في النكر دلمن رحت نكر فأردت أن ألقاه بجمن في أسفخو بجهمه وببينه فقال له بجدن علي قوت أبو ذر أما إنك قد رشدت وتبظن برتي كفتي ريكو درس هذا وجهي إلي أذا من بري خداوي تريكني شدت كان الكيريا فاتبعني ألبث من ورا أدخل حيث أدخل أوجه أتشمي تجوروي فإني إن رأيت أحدا أخافه علي حكى من مروفة جديد من كسة جديد أزبط رسم أفكسي هزارك التبكة أبتبحثت قمت إلى الحائط أزرب مشفير بدي قصة ديوارك كأني أصلح نعلي في وصى خد ديار كم حتك أس ينعال خد رستك أس يبلا بخو أبدرستاه كما في خو أس خم جيلك أبلا بخو لا تهزرا إشمانك وامضي أنت وتجهر يعني هكا بتشتك هو صوتك وأزمين ابن عال خوذة وتجهر أبورة بكسك بمن حسن فمضى ومضيت بجدن علي شو وأجد شو الجلك معه الجل علي حتى دخل حتى هات يجوز ودخلت معه على النبي صلى الله عليه وسلم أجك الجل هات منك في غنبري صلاة خذ السلم فقلت له بجدن من قوتي اعرض علي الإسلام إسلامتي بو من ديارك وبيجن فعرضه بجدن بو من قوت إسلام أبايا فأسلمت مكاني أما هر أزل ويجه خو بصرمام فقال لي بجدن في غنبري صلاة خذ لبن قوت أمن أوجج بر أبو ذريبو دنائت إيشان دن نكو يا حرام بو قلت يا أبو ذر أي أبو ذر اكتم هذا الأمر أذي صحبة البشرة وارجع إلى بلدك وبزفر باجرخو فإذا بلغك ظهورنا هكر تظاني وجهشتت أم بصرمان يبسركتين فأقبل هنجور فقلت له بس أبو ذر قلت والذي بعثك بالحق أبويك ما يتبحق يهنورتي بيا رفصتش في غنبري وارجرت صلاة خد الابن قلت لا أصرخن بها بين أظهرهم إلا أزنج خبلن بكم الشهدي النفكف فجاء إلى المسجد وقريش معه بل وقريش فيه أبو ذر خدج رازي بتنهات مزقفني وكافرجك قرشيجك يلمزقفني فقال أبو ذري كرا قازي أبود يا معشر قريش جلي قرشيا إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عندك أزم أشهدت دم جبلي خدت إله ترافت درسنين خدت درس هرأوى وأشهدت دم باورتك واعترافتك عندك محمد عبدوية بنيوية وقاصدوية فقالوا يا قريش قتنا إكدو قوموا إلى هذا الصابي بربنا ذا وقصت في مروب بسردة شوي بك أودين قوم خهيدي فقاموا أبو ذر بيجتن رابنا ذا فضربت لأموت بمرني وانكسل من ذا وأسقطان فأدركني العباس بيش العباس جهشت من مامي بيغنبري صلاة خذ لبن فأكب علي وهابت من ثم أقبل عليهم وبشتهن جبر خود قرشيا فقال وقتوان ويلكم عذاب وابد فقتلون رجلا من غفار عند ظلامك جبه قبيلك جن أو قبيلة بيجن غفار ومتجركم جهة تجارة وا وممركم جهة بورين وا على غفار اتسر غفار دايا يعني جهة تجارة وا هذي الويري وقهين ابورن شن عربكي هرد الدنوان رابورن فأقلعوا عني أبو ذر بيجتن بالله خوش مبكر فلما أن أصبحت الغد رجعت وقت بويا سبيدلمن بويا صباهي جارك لي أزغري نذا فقلت مثل ما قلت بالأمس كان من ذهي تشكوت يا بين قريج من وصك رهوار ومن شهدده فقالوا جارك لي قرشيا قوت أيكدو قوموا إلى هذا الصابي دراب قصت في صابي إبكن فصنع بي مثل ما صنع بالأمس كان ذهي تشل من كرينا أذرج عينا والمكر وأدركني العباس فأكب علي عباس هاد جهشت من وخد مواركر وقال مثل مقالته بالأمس كان ذهي تشكوت عينا أذرج وقود قال قوت فكان هذا أول إسلام أبي ذر هذا بداية بصرمانة يا أبو ذر بوقتش أني بصرمان بوي ها هو صبصرمان بوي رحمه الله.